كل له نصيبه عسى حسن النصيب هنا يرتاح عرف المصطفى ونشم طيبه ويا محسن وطيب هنا نور السماء انوار القناديل